بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Stop.

يا جلال الدين لا

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِنْ What? ولا النور صدق الله العظيم المنان ذو القول والفضل والإحسان الذي هدانا إلى الإيمان.